بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة المأخذ الإعلامية أن يقدموا سلسلة محاضرات للشيخ محمد سالم ولد محمد الأمين المجلسي حفظه الله في شرح نظم الغزوات المسمى إنارة الدجى في مغازي خير الورى صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة أحمد ابن محمد البدوي الشنقيطي رحمه الله. والآن مع الشريط الرابع. أجل الإله ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الضلال أيا كان. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. هذا وتكلمنا في المرة الماضية عن نزول النبي صلى الله عليه وسلم منزلا ارتآه صلى الله عليه وسلم وراء النزول فيه، وأشار عليه الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه برأي، وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم رأي الحباب وقال الرأي ما أشرت به. وقلنا إن من المشركين من أشار على أصحابه بالرجوع والقفول كعتبة بن ربيعة وكحزيم بن حكيم بن حزام، وكذلك عمير بن وهب، فإن هؤلاء كلهم كانوا يشيرون على المشركين من قريش وغيرها بالرجوع، لأن عيرهم قد سلمت من النهب، ولأن أموالهم قد ردت إليهم، ولأن أبا سفيان أيضا قد أشار عليهم بالرجوع، ولكنهم أبوا إلا تكبرا. هذا رغم ما أشار به بعضهم مما ينبئ بخطورة الأمر، فإن عمير بن وهب كان يقول لهم إنه يرى البلايا تحمل المنايا، وإنه يرى أوجها لا شك أن أهلها ما كان أحدهم ليموت حتى يقتل واحد من المشركين. ثم إنه كان يقول إن هؤلاء القوم إن أصابوا من قريش بعددهم فلا خير في العيش بعد ذلك، ولكنه رغم كل ذلك أبى أبو جهل إلا تكبرا وتبخترا، وقال إنه سيرد الحصان وسيرهب العداء وسيشربون الخمر وسيأمر المغنيات والقيام بضرب المعازف، وستسمع العرب بعد ذلك بخروج قريش حتى لا يطمع فيها بعد ذلك قانع ولا يرجو غزوها غازي، وحتى يعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويلقنوه هو وأصحابه درسا على حد زعمهم. النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة خير مبيت، كما ذكرنا من أمر إنزال الله سبحانه وتعالى مطرا، فكان رحمة ونعمة وأمنا على المسلمين، وكان نقمة وبلاء على الكافرين، جعل الأرض تحت أقدامهم وحلا بينما كانت تحت أقدام المسلمين مطمئنة بينة، وهكذا أصابهم نعاس فأصبحوا نشيطين مستعدين للقتال بخلاف الكافرين الذين باتوا على ما باتوا عليه من شرب الخمور ومن الاستماع للأغاني وفعل المجون، نسأل الله السلامة والعافية. بات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وكانت تلك الليلة ليلة الجمعة لليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت يدعو الله سبحانه وتعالى وكان يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب الشجرة وكان يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، وكان أبو بكر يكلمه في ذلك ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإلحاح في الدعاء، وكان يقول إنه إن يهلك تلك العصابة فإنه لن يعبد بعد ذلك في الأرض، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره. وكان يقول إن هذه قريش جاءت بعدتها وعتادها تحاد الله ورسوله. قام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بعد ذلك مما أصبح يسوي الصفوف، وقلنا ما كان من أمر القليل، وكان أحد المشركين قد قتل وهو الأسود بن عبد الأسد، ثم أقسم أن يشرب من ذلك القليل الذي جعل المسلمون ليشربوا منه الماء ولا يشرب بعد ذلك الأعداء، فلما عزم على ذلك تركوه، فما إن اقترب حتى ضربه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرداه سريعا قتيلا. فعند ذاك ازداد غضب المشركين، وكان أبو جهل عمرو بن هشام يستنشد ابن الحضرمي الثأر، وابن الحضرمي هو أخو عمرو بن الحضرمي الذي قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش في الأشهر الحرم. ولذلك قال الناظم هاهنا رحمه الله، وقال عمرو وبأنفه شمخ ثانية وحار عتبة سبح، وذكرنا ما كان من أمر أبي جهل حينما قال إن عتبة بن ربيعة إنما جبن وخاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فيهم صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا، ولكنهم أبوا إلا مخالفته، وكان ذا رأي وحلاقة واجتهاد وذكاء، ولكنه رغم ذلك مات على شركه، فمن يهده الله فهو المهتد. قال واستنشد ابن الحضرمي السرقاء فحش قربا بينهم وشراء، أي أن أبا جهل عمرو بن هشام وهو عدو الله ورسوله قام ينادي في الناس ويقول لابن الحضرمي إن عليه أن يأخذ بأره وأن يرفع أمر سيرته كيما يأخذها، فقام ابن الحضرمي وكشف عن عورته نسأل الله السلامة والعافية، وجعل ينادي ويصيح ويدعو للحرب، وعند ذلك فزع الناس وقاموا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقام للوليد نجل عتبة حيدرة وحمزة لشيخة نجل ربيعة وعتبة أخوه، قام عبيدة له إذ رشحوه وقطعت قدمه واحتملوه وهو أسن الجيش فيما نقلوه، وهو إلى أخذ في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب، وشهد المشهد هذا أخواه أعني الطفيل والحسين مشبها. ها هنا يشير الناظم رحمه الله إلى أمر المبارزة، والمبارزة أمر مشروع في القتال، وإن كان العلماء اختلفوا في مشروعيتها، فبين العلماء من قال إنها لا تجوز إلا إذا أذن الإمام في ذلك، ومنهم من قال إنها لا تجوز إلا ممن علم من نفسه الشجاعة وفرط القوة، ومنهم من قال إنها لا تجوز مطلقا، والظاهر جوازها لعموم دليل التأسي. فقام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وقام معهما الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. فلما قام هؤلاء الثلاثة قام إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعوف ومعوف ابن عفراء. فلما قام هؤلاء الثلاثة وهم من الأنصار قال لهم القرشيون الثلاثة من القوم؟ فقالوا لهم نحن من الأنصار فلان وفلان وفلان. فقالوا لهم إكفاء كرام، وإنما نريد بني عشيرتنا، نريد بني قومنا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يقوم بنو عشيرته. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، ونادى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ونادى علي بن أبي طالب. فقام هؤلاء الثلاثة، أما حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب فلم يلبثا قليلا مع صاحبيهما، وقتل شيخ بن ربيعة والوليد بن عتبة، قتلهما حمزة وعلي رضي الله عنهما. أما عتبة بن ربيعة فإنه تبادل الضرب مع عبيدة بن الحارث وجرح كل واحد منهما، فوجب حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب على عتبة وقتلاه، وحمل رضي الله عنه كما أشار إلى ذلك الناظم، وقطعت رحمه واحتملوه وهو أسن الجيش فيما نقله، حيث روي أنه كان أسن جيش المسلمين أنذاك، وحملوه ومات رضي الله عنه في موضع يسمى الصخرة، وكان قبل موته ينشد ويقول إن تقطع رجلي فإني مسلم أرجي بها عيشا من الله عاليا، ورجي بها عيشا من الله عاليا. ويروى أيضا أنه لما جرح وقطعت قدمه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا طالب حي حتى يعلم مصداق قولي، كذبتم وبيت حتى يعلم مصداق قولي كذبتم وبيت الله نبسى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونمنعه حتى نصطع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وهذا من قصيدته التي يقول في أولها جزى الله عنا عبد شمس ونوبلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، وهي التي يقول فيها وزور ومن أرقى زبيرا مكانه وساع ليرقى في حراء ونازل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وحيث ينيق الأشعرون رفاقهم بمفضى سيوف من إساف بمفضى سيول من إساف ونائل. ويذكر بها أمر تجمع قريش محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما يتعلق بحصار شعب بن هاشم، حيث حاصر المشركون بني هاشم لأنهم كانوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك العام عاما شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تلك الأعوام أعواما شديدة عليه صلى الله عليه وسلم، وناصره فيها أبو طالب، ولكنه رغم كل ذلك مات على شركه، فمن يهده الله فهو المهتدي. وهذه المبارزة إنما دعا إليها المشركون لما قتل الأسود بن عبد الأسد، فازداد غضب المشركين مع ما كانوا عليه من الغضب حينما قتل الأسود، لأنه قتل ثلاثة من ساداتهم ومن قناديدهم، عتبة بن ربيعة وهو أحد قناديد قريش وهو أحد كبرائها وشيوخها، وهذا شيبة بن ربيعة وهو الآخر أحد قناديد قريش، وهذا الوليد بن عتبة. لما قتل هؤلاء القناديد والكبراء ازداد غضب قريش وأقبلت إلى ما كانت عليه بقوة وشدة، تحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقامت المعركة على ساق واشتدت الملحمة، ووقع نوع من القتل في المسلمين، وكان أول من قتل من المسلمين كما ذكر ابن القيم رحمه الله بالذات عمير بن الحمام. وقيل إن أول من قتل من المسلمين حارثة بن سراقة ومهجع، وهو أحد موالي عمر بن الخطاب. فلما قتل قام النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا إلا وأدخله الله الجنة. فسمعه عمير بن الحمام، وكانت بيده ثمرات يأكلهن رضي الله عنه، فلما سمعه قمع عنه الثمرات وقال: بخن بخن، فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. أصل الحديث في صحيح مسلم، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال له: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله ما حملني على ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال له صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فدخل ميدان المعركة وقاتل حتى قتل واستشهد رضي الله عنه. نذكر بأمر الله سبحانه وتعالى قصته عند ذكر الناظم لشهداء بدر، فإنه عندما ذكر شهداء الخزرج قال: وستة الخزرج هم يزيد عوف معول أخوه صيد حارثة وابن المعلى رافع، ثم عمير بن الحمام النازع لربه وهو يقول: أفما بيني وبين جنة إلا الحمام، يعني الحمام وهو الموت. وهو إذا أخذت في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب، الحارث بن المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعبيدة هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا أيضا مسألة مهمة، لأن هؤلاء القوم إنما غازوا وقاتلوا عشيرتهم، وهكذا سنجد بإذن الله سبحانه وتعالى أن أبا بكر رضي الله عنه كان حريصا على قتل ابنه عبد الرحمن، وسنجد أيضا أن أبا عبيدة عامر بن الجراح التقى بأبيه عامر التقى بأبيه الجراح فلم يرد قتله، ثم وجده بعد ذلك فلم يرد قتله، ثم وجده الثالثة فضرب عنقه. وسنجد أيضا أن مصعب بن عمير رضي الله عنه العبري سيمر على أخيه أبي عزيز بن عمير وهو مكبل مشدود الوثاق عند الصحابة الكرام، وهو واقع في الأسر عندهم، ويأمرهم أن يشدوا قبله ووثاقه لأن عنده أما غنية تستطيع أن تفديه بمالها. ولذلك يقول كثير من أهل العلم إن قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يقولون إن هذه الآية نزلت في هؤلاء. ولو كانوا آباءهم في أبي بكر مع ابنه، أو آباءهم أو أبناءهم فيما يتعلق بأبي بكر أعمي مع ابنه، أما فيما يتعلق بالآباء فإنه في قصة أبي عبيدة بن الجراح مع أبيه الجراح، أو عشيرتهم هي فيما تعلق بهذه المبارزة، وكذلك أو إخوانهم فإن مصعب بن عمير أظهر لنا أسمى معاني البراء من المشركين. ثم كان الناظم رحمه الله وشهد مشهد هذا أخواه يعني الطبية والحسين مشبها، لا يعني الناظم ها هنا أنهما قتلا واستشهدا في بدر كما استشهد عبيد بن الحارث رضي الله عنه، وإنما يعني أنهما دخل الإسلام قديما، وهكذا شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد أيضا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهما لم يقتلا في هذه الغزوة. ولذلك يسأل أهل السيرة كثيرا التلاميذ عن ثلاثة إخوة شهدوا بدرا لم يشهد بدرا إخوة ثلاثة سواهم، فهم الطفيل والحصين وعبيدة، وهم أبناء الحارث بن المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عدية جواد استمثلا عن صفه فرام أن يعتدل نبينا فمسه في كشفه، وقال إذ آلم مس قدحه أوجعتني نقصا فأعطني القود، وجد في أن كان باشر الجسد. هذه القصة ذكرها غير واحد من أهل السيرة، ابن هشام وكابن سيد الناس وغير واحد من السيريين. فإن سواد بن غزية البلوي كان مستمثلا أي خارجا ومتقدما عن الصف، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسه في كشحه، والكشح قالوا للبطن أو هي منطقة قرب الخاصرة، مسه بقدح كانت في يده صلى الله عليه وسلم، والقدح قالوا للسهم قبل أن يراش وأن يجعل في النصر. فلما مسه قال له يا رسول الله قد أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقبني، أي أعطني القوي، أي أعطني القصاص. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن بطنه وقال له خذ القوي. وما إن رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى بكاء شديدا، وجعل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال رضي الله عنه يا رسول الله حدث ما ترى، فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يمت جلدي جلدك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خيرا ودعا له بخير. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف في ابتداء المعارك، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لا وداد فيه، وإنما تكون صفوفهم واحدة مستقيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأساس يسوي الصفوف، ولكنه كان يفعل ذلك بكل لين وبكل وقار وسكينة، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بأنبل خلق وبأكرم سجية على الإطلاق. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان، ولا غرابة، فإنه عندما يكون أولئك الجنود مستظلين تحت ظل راية ليست من الإسلام في شيء، ولا غرابة أن نجدهم مبتعدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر وعن شمائله الكريمة وسجاياه الحسنى. ولذلك عندما يقول ابسط جندي لمن هو أعلى منه مرتبة ولو بقليل مثل هذا القول، فكان من السهل عليه وليسير عليه أن يضربه ضربا مدرحا إذا لم يجعل الرصاصة في رأسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة صوت شبكة شموخ الإسلام.